فقال إن قوم، هذا جواب لأن الرسول سأله قال لماذا سموك بهذا الاسم، يكنونك بهذا الاسم بهذا الكنية. ونسيت أن أقول الكنية، الكنية هذه مرت علينا في النحو. وش الكنية؟ ما صدر بأب أو أم، وبعضهم قال أو أخ أو عم أو خال. نعم، والكنية قد تكون للمدح وقد تكون للذم وقد تكون لمصاحبة الشيء للشيء وقد تكون مجرد علم. نعم، فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هل له ولد اسمه بكر؟ لا، لكنها مجرد كنية للعلمية فقط. أبو العباس بن تيمية رحمه الله له ولد اسمه العباس، إلا عند المزورين يقول أحد الإخوان أنه زار دمشق وأنهم قالوا هذا قبر شيخ الإسلام بن تيمية وهذا قبر ولده. نعم، وهو ما تزوج رحمه الله. طيب، قد تكون للملابسة، ملابس الشيء، مثل أبو تراب. نعم، ومثل أبو هريرة. وقد تكون للذم كما تقول يا أخ الجهل. ها، ومثل أبو جهل أيضا، ومثل أبو جهل. نعم، وقد تكون للمدح، مثل هذا اللي عندنا.